لكن أعلم هذا بقرائن، مثل أن يكون معه قلم جيد وطيب أو ساعة جيدة وطيبة فآخذها وأقلبها وأقول ما أحسن هذه، نعم، فيهديها علي. هنا يظهر أنه أهداها خجلا، فهنا لا أقبل. أو أعرف أنه قد دس شيئا، يوجد بعض الناس يقضي حوائج معينة ويدسها ولا يحب أن يظهر عليها أحد، فإذا ظهرت عليها خجل وقال تفضل، نعم، هذا أيضا لا يجوز أن أقبل. وبالمناسبة لو وجدت الشخص عند بابه فقال لك تفضل، فهل تدخل أو لا؟ نعم، فارملوا شوي، نعم، اي نعم، هو يقولها قاصدا، نعم، وان كان محال مجامله، اي نعم، يعني ينبني على هذه، ينظر الى قرائن الاحوال. ان علمت ان الوقت غير مناسب اني ادخل معه وليس بينك وبينه صله بينه فلا تقبل، والا بان علمت ان الرجل صادق في عرضه دخولك فالقبول خير، فيه خير، ما لم يصدك عما هو أهم. طيب، الدليل على عدم الجواز، نعم، الدليل على عدم الجواز لأن هذا كالإكراه، كالإكراه، ولولا الخجل ما أعطاك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، هذا ما طاب نفسه. نعم، انتهى الوقت. نعم، ولما انتهى 29 يوم تحول، فقالوا بقي يوم، فقال الشهر 29. فالآن الشيخ هم خاطبوه بالعرف وهو خاطبهم باللغة، فقلت باللغة العرف، لا ما صحيح، كيف أنا أقول لك لا وتقول إلا لا، هذا ما صحيح، يعني كيف ما هو العرف، هذا ما هو عرف الشهر، قال الرسول هكذا وهكذا وهكذا، وقال مرة ثالثة هكذا وهكذا وهكذا وضم إبهامه، يعني يكون 29 ويكون 30. في هذا الشهر الذي حصل فيه الإلاء علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان 29، فقال أنه 29 وهم لم يعلموا. نعم، له 99 نعم، شيخ النعجة هنا ليست هي بنت المربى؟ اي نعم، بلى. طيب شيخ العرف بان تسمى النعجة بنت المربى تسمى شاعر؟ لا، هو تسمى نعجة عند البادية يسمونها نعجة حتى الآن. يؤخذ العرف هذه المسألة ولا؟ أبدا، كما قلنا لك. نعم، نعم، كأن القول الراجح إذا كان السبب ظاهر، نعم، نعم، أنه يأخذ بغيره، نعم. طيب إذا كان السبب ما هو بنفسه، أخذ حق مال، مال مجحود، يعني مال مجحود، أي نعم، وجد بعلمه، وش يترجى بعلمه؟ يعني وجد أمامه، ها، يعني قل عين ماله، نعم، يعني وجد عين ماله، عين، لا يأخذها الاتفاق، لأنه ما هو لا لا لا، مراد الحق، الحق أم أي المالك مغصوب أمامه، نعم، أمامك مالك غصبها لك أن تأخذ، لو كان عوض لا، هذه هي المسألة لو كان عوض مالي أنا باين عليه المال وذهب أتلفه ولا طعام وأكله وبقي في ذمتي القيمة، نعم، فهذه المسألة اللي قلنا أنك لا تأخذ منه، يعني يأخذ إذا إذا وجد عين ماله فله أن يأخذها، لا، القيمة يأخذها بغير علمه إذا لا ما أخذها. نعم، طب شيخ الأجرة تدخل في ذلك؟ شيخ كيف الأجرة؟ يعني استأجر أجيرا ولم يعطيه حقه، نعم، ثم ظفر الأجير بحقه من أي، ما يجوز على القول الراجح، ما يجوز، هذا حقه يا شيخ، كما قلنا لك لا تخن من خانك. نعم، شيخ بك